مبروك الكل سجود عند رجلين. بصوا شوفوا الهنا القدير بيعمل ايه. ده مبروك الكل سجود عند رجلين. ولا يحصل او يكون بس اللي يقول عليه. ولا قوة في كل الكون تقهر الا مين. في الحرب قادر علشان الكل صنعت ايديه. بصوا شوفوا علشان الكل صنعت ايديه. بصوا شوفوا الهنا القدير بيعمل ايه. طب جبروته الكل سجود عند رجليه. بصوا شوفوا الهنا القدير بيعمل ايه. طب جبروته الكل سجود عند رجليه. ولا يحصل او يكون بس اللي يقول عليه. ولا هو في كل الكون تقهر الا بيه. في الحرب قادر علشان الكل صنعت ايديه. بصوا شوفوا